إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السادس مجرد التعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله من الإسناد المتصل إليه، قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. وبه إليه رحمه الله قال: أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها. وفي بعض النسخ: كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب تعليم الرجل. أمته وأهله. الأمة الحديث فيها بالنص، والأهل بالقياس من باب أولى، لأن الاعتناء بالزوجة الحرة في تعليم الدين من الفرائض والسنن آكد من الاعتناء بالإماء بلا شك، فإذا هذا قياس أولوي، وإلا النص قد جاء في الأمة. وقد يقال إن هذه أمة باعتبار المبتدأ وزوجة باعتبار المنتهى، فهو اعتقها وتزوجها وعلى هذا فتكون زوجة أيضا، لكن التعليم حصل وقتما كانت أمة فتقاس عليها الزوجة الحرة من باب أولى. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن المرأة إذا لم يهتم بها زوجها ولم يعلمها جاءت يوم القيامة متعلقة به تقول: يا ربي، كان يعني معنى الكلام أنه لا يأمرني ولا يعلمني وكذا، وإنما يأتيني بالخبز، يعني أنه يهتم بأمر الدنيا فقط ولا يعلمها الدين، وهذا تقصير. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم ما يوقى به الأهل النار أن يعلموا وأن يوعظوا وأن ينصحوا، وهذا ما قد يقصر فيه كثير منا لسبب أو لآخر، إما بزعم انشغال، حتى بعض الدعاء إلى الله تجده يجتهد في دعوة الأباعد ويترك الأقارب، فتجد أولاده قد نشأوا على غير تمسك بالسنة وعلى غير، وهذا من التقصير العظيم الذي ينبغي لنا أن نجتنبه، وهو تقصير يعني عظيم، كون إنسان يشتغل بدعوة الآخرين ويترك أهل بيته. فهؤلاء أوجب من يجب عليك أن تربيهم على التمسك بالحق وعلى محبة الله ورسوله وطاعة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا كما يفعل طرف آخر من الناس أن يشدوا عليهم وأن يبغضوا الدين إلى نفوسهم بشدة ما يعني يشتدون معهم. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبعض الآباء يكون عنده حرص لكنه يخطئ الطريق، فتجده يشد على أولاده ويضربهم ويقسو عليهم جدا قسوة زائدة بزعم أنه يريد أن يحملهم على الدين، فيبغض الدين إلى نفوسهم وينفرون. لا، بل الأصل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ومن أهم ما يكون أن يحبك من تدعوهم، فإذا أحبك أولادك أطاعوك في حضورك وفي غيابك، عن اقتناع وعن رغبة في الدين وعن محبة وهذا هو الدين الذي يبقى. أما الدين الذي يأتي كالنفاق لأنهم يخافون ضربه وسطوته فهذا قد يكونون في حضوره شيئا وفي غياب شيء. ثم إن الأولاد لا سيما الذكور إذا كبروا لم يستطع إذا كبروا في السن لم يستطع جبرهم على ما يريد لأنهم صاروا رجالا مثله بل ربما صاروا أقوى منه بدنيا فلن يستطيع ضربهم وحينئذ يخرجون عن طاعته ويندم أشد الندم حين لا تمندم لا يستطيع أن يجبرهم. نعم البنات ومع ذلك قد يكون عن نفاق قد يطعنه وأما الذكور إذا طر شاربهم واشتدت قوتهم خرجوا عن طاعته ولا يستطيع أن يجبرهم بعد ذلك وكل هذا بسبب فساد أسلوبه. المبالغة في الشدة هذه مذمومة كما أن المبالغة في اللين والرخاوة وترك الحبل لهم على الغارب أيضا مذمومة دائما التوسط مطلوب. قوله حدثنا طيب حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا المحاربي. المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد وليس له في البخاري إلا حديثان هذا واحد وآخر في العيدين. لا بأس به من التاسعة توفي سنة 95 و100 روى له الجماعة. حدثنا صالح بن حيان. صالح بن حيان هو صالح ابن صالح ابن مسلم بن حيان نسب إلى جد أبيه ولقبه حي لقب حيان هذا حي وهو أشهر به من اسمه ولهذا ينسب الواحد إليهم فيقال صالح بن حي هذا أشهر من صالح بن حيان اسمه حيان ولقبه حي هو أشهر به وهو ثقة هذا صالح هذا مشهور وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي وقد أخرجه البخاري من حديثه من طرق متعددة في بعضها تصريحه بسماعه من الشعبي. وقوله قال عامر قال عامر الشعبي هو عامر بن شراحيل الإمام التابعي المشهور الشعبي الهمداني إمام عظيم من أئمة التابعين ومن قصصه العجيبة ولعلنا ذكرنا هذا أنه أرسله عبد الملك بن مروان لبعض ملوك الروم فقال له هل أنت من أهل ملكهم؟ قال لا. قال فأعطي إذا رجعت أعطي ملككم هذه الرسالة فأعطاه لعبد الملك بن مروان فقرأه قال هل تعرف ما في هذه الرسالة؟ قال لا. قال فإنه كتب لي فيها عجبت لأهل بيت لأناس فيهم هذا كيف لم يملكوه يقصد الشعبي من فصاحته وعلمه حتى إنه حبسه عنده وأخره. فقال هل تعرف لماذا كتب لي هذا؟ عبد الملك بن مروان قال للشعبي هل تعرف لماذا كتب لي هذا؟ قال لا. قال حسدني عليك أراد أن يغريني بقتلك وهذا من ذكاء عبد الملك. هو عبد الملك اختار الشعبي ليمثل المسلمين عند ملك الروم بسبب هذا. فيقول ملك الروم حسدني عليك فيريد أن يوقع بيني وبينك حتى أقتلك ويتخلص منك. فقال له الشعبي وهذا من ذكائه أيضا قال له يا أمير المؤمنين ما رآك ولو رآك لاستصغر ما استكبر وكلام النحو هذا يعني لو رآك لعلم أنك أنت أشد فصاحة مني وأعظم عقلا مني إلى غير ذلك. فالشعبي إمام عظيم من أئمة التابعين من أعلم التابعين وأشهرهم لا سيما في الكوفة. وقوله قال عامر في بعض النسخ قال عامر واحدة. قال الحافظ عادتهم إذا تكررت قال أن يحذفوها خطا لا نطقا أما في النطق فلا بد من النطق بها. عن أبيه طبعا أنا حدثني أبو بردة. أبو بردة هو أبو بردة بن أبي موسى قيل اسمه هو مشهور بكنيته قيل اسمه الحارث وقيل عامر ثقة من الثالثة الكوفي قاضيها كان قاضي الكوفة توفي سنة 104 قيل غير ذلك روى له الجماعة. عن أبوه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور توفي سنة 50 للهجرة وقيل غير ذلك وقد نزل الكوفة كما هو معروف أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران أي ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة لهم أجران، وهذا مبتدأ والخبر لهم أجران. رجل هذا بدل مفصل من مجمل أو بدل كل بالنظر إلى الثلاثة. رجل من أهل الكتاب، الكتاب هذا لفظه العموم لكن معناه الخصوص، أي الكتاب المنزل من عند الله عز وجل، أو يقال ألفيه للعهد للجنس، لكن جنس يتحقق في الكتب الإلهية فقط كأنه حذف نعته لأنه معروف. والمراد به التوراة والإنجيل على ما ذكر بعض كبار الشراح، كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة، حيث يطلق أهل الكتاب يراد به هذا. وفي هذا تفاصيل واختلاف، لعلنا نرجئه إلى موضعه في هناك باب خاص بفضل من آمن من أهل الكتاب. الشاهد أن هذا يشهد له القرآن أن من آمن من أهل الكتاب فله أجران، كما قال الله عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وسبب الأجر هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلأنه آمن بنبيه أولا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ولم يجحد ولم يكفر ولم يستكبر كما فعل كثير من اليهود وغيره، فهذا له أجره، له الأجر مرتين كراما من الله عز وجل. وقد قيل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا في أواخر سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، نعم يا أيها الذين آمنوا نعم اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، قيل إن هذه الآية مقصود بالذين آمنوا هنا أي من أهل الكتاب، هذا قول معروف عند أهل التفسير في هذه الآية، فيقول يؤتكم كفلين من رحمته يكون على هذا متسقا مع هذا الذي ذكر هنا. وهناك بحث طويل في بعض المسائل التفصيلية هنا، لعلنا نرجعه إلى موضعه إن شاء الله، هناك باب خاص بهذا إذا وصلنا إليه إن شاء الله. طيب، فإن قيل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لحكيم بن حزام كما في الصحيحين وهو من العرب ولم يكن من أهل الكتاب بل كان على شرك العرب المعروف، أنه قال له لما سأله عما كان يفعل في الجاهلية أسلمت على ما أسلفت من خير، فما الفرق بين أهل الكتاب وغيره؟ فهذا أيضا عمله كان له بعد إسلامه. ولماذا فضل أهل الكتاب على غيرهم في هذا؟ فقيل إنهم فضلوا لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أولا من حيث ذكره في كتبهم السابقة، فمن كذب به كان الوزر عليه مضاعفا أشد من وزر غيرهم، لأن الإنسان إذا كان ذا علم اشتدت محاسبة الله له على حسب علمه وعلى حسب قدره. ويشهد لهذا قوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، قال المفسرون أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك توعدهن الله عز وجل بضعف العذاب إذا خالفنا، ووعدهن بالأجر المضاعف الكبير إذا اتقينا، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان ذا فهو أجرهم إذا آمنوا أعظم أهل الكتاب، كما أنهم إذا كفروا فوزرهم أعظم. هذا مما أجيب. طيب، فإن قال قائل مدام نساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكرنا في المضاعفة فلماذا العدد هنا ثلاثة فقط ولم يذكرنا فيكون العدد أربعة؟ فأجيب بأن المقصود هنا من كان تضعيف أجره عاما إلى يوم القيامة، وهذه قضية خاصة بنساء مخصوصات ولهذا لم يذكرنا. فالحديث هنا يتكلم عن من يضاعف أجره مضاعفة عامة وصفات عامة لكثير من الناس يدخلون فيها، لا عن أناس مخصوصين، الله أعلم. وأيضا من مسائل هذا الحديث أن المرأة كالرجل في هذا، كما هو مضطرد في الأحكام، لأن النساء شقائق الرجال إلا ما دل عليه الدليل. فإذا كانت امرأة من أهل الكتاب فآمنت، الأصل أنها تدخل كما ذكر العلماء ونصوا على ذلك. قوله فله أجران، كرر في نهاية الحديث قال فله أجران، لماذا كرر؟ مع أنه أصلا من الأول قال ثلاثة لهم أجران، قيل لطول الكلام، وقيل بل لأنه قد يتوهم أن له أكثر من أجرين بسبب كثرة فعله، فهو عنده أما أدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها، لكن مع ذلك فله أجران، ثلاثة لهم أجران. رجل من أهل الكتاب آمن بمحمد نبي صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك. قد يقال لماذا قيل المملوك؟ لأن كلمة العبد تغني عن المملوك في الأصل، لكن قيل للتفرقة بينه وبين عباد الله، سائر عباد الله كلنا عباد الله، فلما يقول عبد المملوك معنى هذا تنصيص على أنه مملوك وليس المقصود به العبد لله فقط. إذا أدى حق الله كالصلاة والصيام حقوق الله الخالصة في العبادات، وحق مواليه أي حقهم في الخدمة والنصيحة، فإن له أجرين. ولهذا جاء عن أبي هريرة قال والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك، أو كما ورد عنه. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها. أحسن تأديبها قال بعض العلماء أي بلطف ورفق من غير عنف، وهذا يوافق ما تقدم لنا ولله الحمد. وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قيل فكرر فله أجران كما قلنا للاهتمام. ثم قال عامر، عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي، أعطيناكها بغير شيء. أعطيناكها يعني أعطيناك هذه الفائدة وهذا العلم. وقد يفهم بعضهم أن المقصود أنه خاطب صالحا الراوي عنه، صالح بن حيان، وهذا ليس كذلك، بل إنما خاطب بذلك رجلا من أهل خراسان سأله عن من يعتق أمته ثم يتزوجها كما سيأتي في موضع آخر إن شاء الله. رجل من أهل خراسان جاء فسأل الشعبي قال إذا أعتق الرجل أمته فتزوجها، قيل إنه كصاحب البدن يركبها وكذا، يعني أنه كأنهم أنكروا عليه هذا. فسأل الشعبي، والشعبي وافق أن لديه علما نصا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث، فأخبره بأنه بالعكس بل أجره أعظم. فهو الذي قال له الشعبي هذا، قال أعطيناك بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة بغير شيء أي من الأمور الدنيوية، وإلا فرجاء الأجر الأخروي حاصل. يركب فيما دونها يركب لما هو لمسألة أقل من هذه، يركب من أجلها إلى المدينة النبوية، وكان ذلك في زمن أول، يعني زمن السلف، كانوا يركبون في أوائل زمن السلف إلى المدينة. ومعروف أن المدينة هي أم العلم وكذا، وقد استدل به بعض المالكية على تخصيص العلم بالمدينة، لكن هذا يعني ليس فيه دليل صريح على هذا، لكن معروف أن المدينة هي أم العلم خاصة في الصدر الأول من الصحابة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، فإنه كانت صفية وقعت يعني صارت ملكا له فاعتقها وتزوجها. والشعبي لماذا قال هذا؟ هل هذه منة بالعلم؟ هل هذا نوع من الامتنان بالعلم؟ أنه قال له نحن علمناك وكذا؟ قالوا لا، هذا تحريض للسامع له حتى يحفظه وحتى يهتم به، وهذا قد يفعله ويحرص عليه، وهذا قد يفعله بعض العلماء والمشايخ. قل هذه المعلومة نفيسة، انتبه لها، ركز عليها، احفظها، اضبطها، ليس من باب هذه المعلومة تعبت حتى وجدتها. الأصل في حسن الظن في أهل العلم ألا يظن بهم أنهم يقولون هذا رياء ولا منة على المتعلم، وإنما حرصا على الطالب أن يهتم بهذه المعلومة وأن ينشرها فيكون شركاء في الأجر، وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم. وقد جاء عن الصحابة والتابعين الرحلة في طلب العلم إلى مصر من الأمصار وإلى الأماكن البعيدة كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى، وإليه رحمه الله قال: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وإليه رحمه الله قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب أنه قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، ومعه نسختان، فظن أنه لم يسمع، وفي بعض النسخ لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ قال عن ابن عباس أنه قال عن ابن عباس. طيب، هذا الباب لما تقدم في الباب السابق التنبيه إلى الندب ومشروعية تعليم الأهل، ذكر هنا ما يفيد أن هذا ليس مختصا بالزوج مع زوجته أو السيد مع أمته، بل هذا مندوب حتى للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. فتعليم النساء مطلوب، لأن المرأة هي اللبنة العظيمة في هي لبنة عظيمة في المجتمع. قالوا هي نصف المجتمع وتلد وتربي النصف الآخر، ولهذا فصلاح النساء فيه صلاح عظيم للمجتمع الإسلامي، فينبغي للمسلمين أن يهتموا بتعليم النساء أمور دينهن، وأن يهتموا بموعظة النساء. لاحظ أن الترجمة تشمل على أمرين: باب عظة النساء، العظة بمعنى الوعظ. قال العلماء، علماء الصرف في العربية، إذا كانت فعل هذه فاؤها واوا فإنها قد تحذف ويعوض عنها التأنيث، فتقول وعظ وعظة، وعد وعدة، وزن وزنة، وجه وجهة، ورق ورقة الفضة يعني. وسيأتي أيضا مزيد من هذا، وعد وعدة، هذا وعظ وعظة، عظة يعني وعظ، والوعظ معناها التخويف والترغيب والترهيب، وهذا مهم جدا لكل المؤمنين عامة، والنساء من أهم من يهتم بهن في هذا الباب. وباب عظة الإمام النساء وتعليمهن، إذن الباب يشتمل على أمرين: الموعظة والتعليم. فلا يكفي التعليم بلا موعظة، ولا الموعظة بلا تعليم، لأن الموعظة توقظ في القلب الحس الإيماني، والتعليم لا بد منه حتى إذا تحرك القلب. هو الإنسان يتحرك بالعلم والإرادة، العلم يصلحه التعليم، لأن الإنسان إذا كان جاهلا قد تكون إرادته طيبة لكن يضل، وإذا تعلم العلم ولم يكن إيمانه قويا فقد يستعمل، يكون العلم حجة عليه، بل وقد يستعمل العلم في التأصيل للضلال والإضلال والعياذ بالله. ولهذا إذا فقد العلم فقد يكون من الضالين، وإذا فقد الإيمان والإرادة الصادقة والتقوى فقد يكون من المغضوب عليهم. فالمنعم عليهم هم الذين جمع لهم بين أمرين. وفي هذا تنبيه لطالب العلم أن يهتم في نفسه أولا ثم في غيره بالجمع بين الأمرين، بين الرافد الإيماني والرافد العلمي، فلا يكفي الرافد الإيماني عن العلمي ولا العلمي عن الإيماني. فأهل العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فهذا هو الكمال، وهذا هو المطلوب في هذا الباب. وبعض طلاب العلم للأسف يحتقرون جانب المواعظ، ويقولون المواعظ هذه للعوام، وهذا الذي جعل كثيرا منهم تقسو قلوبهم، فيكون وحشا بشريا في صورة طالب علم، فتجد إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وتستميله الدنيا، ويبرر لنفسه بأي مبرر بشواذ الأقوال أو بغير ذلك، وتجده متكبرا، يزيده العلم كبرا وتيها واحتقارا للناس، وكل هذا بسبب إهماله أو من أسباب أعظم أسبابه إهماله لجانب الموعظة والإيمان، وما يتعلق بالجانب الإيماني والتعبدي وتذكير نفسه والرقائق. وفي المقابل أيضا بعض الناس جزاهم الله خيرا يهتمون بجانب الإيمان والرقائق والمواعظ، لكن على جهل، فيسهل إضلالهم وضلالهم. فإذا يجتهد المسلم في الجمع بين الأمرين. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. فالوعظ مستفاد من قوله فوعظهن، وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه قال لهن إني رأيتكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وفي هذا من الموعظة ما لا يخفى. وأيضا كذلك قوله وأمرهن بالصدقة، كأنه هذا في إشارة إلى أن الصدقة تطفئ غضب الله عز وجل، ويعني ينقذ الله عز وجل بها الإنسان من النار، ففي هذا الاهتمام بالصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما جاء في الحديث الآخر. فعلى المسلم أن يجتهد، خاصة أن يدرأ بالحسنة السيئة. قال العلماء فمن ذلك إذا حصل منه ذنب مثلا أن يتصدق، وأن الحسنات عموما والصدقات خصوصا. قال حدثنا سليمان بن حرب، هو الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، هذا من مشايخ البخاري، يعني الثقات المشهورين العلماء المشاهير، وبعض أصحاب الكتب الستة لم يدركهم، لعل مسلما لم يدركه، إنما أدركه البخاري، ولعل أبا داود أيضا لأنهما أكبر من الإمام مسلم لعله. قال حدثنا شعبة، هكذا بينه وبين شعبة رجل واحد. شعبة هو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، أمير المؤمنين في الحديث، تقدم مرارا. عن أيوب، أيوب هو أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الطبقة الخامسة، أنه قال سمعت عطاء، عطاء هو عطاء بن أبي رباح، طبعا أيوب متوفى سنة 31 ومئة رواه الجماعة، وأما عطاء فهو عطاء بن أبي رباح أسلم، هذا اسم أبي رباح أسلم القرشي مولاه، أصله قيل أصله من الحبشة، وهو ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال، من الثالثة توفي سنة 14 ومئة عام المشهور روى له الجماعة. وعطاء معروف كان مفتي مكة، حتى كان بعض الصحابة يقولون تسألوني وعندكم عطاء، وكان حتى كان يعني يكاد يعني هو أعلم التابعين بالمناسك لطول عمره وكثرة حجه، لأنه كان إمام أهل مكة رغم ما كان فيه من صفات خلقية. يقال إن الخليفة احتاج ذات يوم أن يسأله، فذهب يسأله هو وبنوه في الحج لعله، فكان يصلي صلاة طويلة، وكان عطاء حسن الصلاة جدا كتلميذه ابن جريج، قالوا كان ابن جريج حسن الصلاة جدا، أخذ الصلاة عن عطاء، وأخذ عطاء عن ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير عن جده أبي بكر الصديق رضي الله عنه. معروف أن ابن الزبير هو ابن أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر، فهو جده لأمه، هذا إسناد في الصلاة. فعطاء كان عابدا، فقالوا كان حسن الصلاة، فانتظروا يصلي، فلما انفتل من صلاته سألوه فلم يلتفت إليه، جعلهم خلف قفاه وأجابهم. فلما خرج الخليفة قال لبنيه تعلموا العلم، فإني لا أنسى ذلتنا بين يدي هذا العبد الأسود، بسبب علمه رفعه الله عز وجل، ولهذا قالوا كان أفطس أشل أعرج أعمى وعمي بأخرة وأسود. وفي كثير من الصفات الخلقية التي ليست يعني ذات حسن ولا جمال، لكن رفعه الله عز وجل بالعلم ونوره بنور العلم والإيمان رحمه الله تعالى. أنه قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن الراوي يتردد، هل ابن عباس هو الذي قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عطاء هو الذي قال أشهد على ابن عباس، وجاء في بعض الروايات أشهد في كل منهما، لكن المشهور في الروايات أن ابن عباس هو الذي قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أشهد تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه، يعني أنه أنا أقول أشهد كلاما أشهد به من شدة تيقني به. وكان ابن عباس صغيرا، ولهذا قال شهدت من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا مكاني أو كذا من أي من الصغر لم أشهده. وذلك أن هذا حصل في صلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال فظن أنه لم يسمع النساء، فذهب إلى النساء ووعظهن وأمرهن، فكان هذا في يوم عيد. فهذا يبين لك سبب هذا الحديث، وهذا معنى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، وفي نسخة أنه لم يسمع النساء فوعظهن، هذا في اختصار في اختصار، ومعناه أنه أتى النساء فوعظهن، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، هذا هو الشاهد. وقد تقدم أنه قال لهن: رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وهذا من أسباب دخول النار الذي ينبغي للنساء خاصة وللمسلمين عامة أن ينتبهوا له، كثرة اللعن وبذاءة اللسان، وكذلك جحد المحسن، جحد إحسان المحسن. قال: ومعه بلال، وفي بعض النسخ معه بلال، نعم، فظن أنه لم يسمع فظن أمرنا بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط. القرط هو الحلقة التي تكون في شحمة الأذن من الزينة، وقد استدل بهذا وليس بصريح على جواز خرق المرأة لأذنها، واستدل به وهو صريح في هذا على جواز الذهب المحلق خلافا لبعض الفضلاء المعاصرين، هذا حديث الصحيحين، هو أصح من الأحاديث الأخرى. وكذلك قوله: والخاتم، هذا ذهب محلق أو على الأقل يعني أنه، وطبعا ليس صريحا أنه ذهب، هو لم يذكر أنه ذهب، لكن معروف يعني أن هذا من أكثر زينة النساء، لكن على كل حال لم يذكر أنه ذهب. والخاتم معروف. وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل، إسماعيل هو الذي يقال له ابن علي، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الثقة المشهور، شيخ الإمام أحمد المتوفى سنة 93 و100. وهو أراد أن يبين أن إسماعيل لما روى الحديث عن أيوب، طبعا أيوب أشهر الرواة عنه إسماعيل هذا الذي يقال له ابن علي وحماد بن زيد، فيقول هنا إسماعيل وهو من أوثق الثقات في أيوب روى هذا ولم يتردد في أن الشهادة من لفظ ابن عباس، وكذلك ذكر غيره. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز المعاطاة في الصدقة. المعاطاة معناها الإعطاء من غير تمليك لفظي، يعني لا يلزم أن تقول ملكتك كذا، لا، إذا أعطيت الشخص بيدك شيئا وملك ونويت بهذا وكان واضحا أنك تريد أن تملكه إياه فهذا صحيح، لأنهن أخذنا هذه الأشياء ورمينا بها فقط، ما قلنا هذه صدقة ولا ما صدقة، أخذناها ورمينا، وهذا يكفي. وصدقة المرأة من مالها بغير ابن زوجها، هذه مسألة أيضا فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف، وهي: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تتصدق بغير ابن زوجها؟ فالصحيح أن هذا جائز. وأما حديث أنه جاء حديث في السنن أنه ليس لها أن تتصدق إلا بإذن زوجها، فهذا الحديث منهم من قال هو شاذ، مثل الشيخ ابن باز قال لأنه مخالف لحديث الصحيحين وكذا، صح من هو من حديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي إسناد حسن، لكنه كونه يستقل بأصل لم يوجد إلا فيه قال هذا شاذ، وبعضهم حسنه كالشيخ الألباني رحمه الله. فقد يحمل على أنهن عرفن أن أزواجهن لا يمانعن في هذا، وإلا فظاهر الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما أن المرأة لها أن تتصدق ولو لم يأذن زوجها، ما دام في مالها هي فلها أن تتصدق، أما إذا كان في ماله هو هذا شيء آخر. وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار، ولهذا أمرهن بالصدقة خصوصا. لماذا؟ معناه أن لها تأثيرا خاصا في إبعاد النار عن العبد، والله أعلم، فهي تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب كما جاء في بعض الأحاديث. وبه إليه رحمه الله قال: باب الحرص على الحديث. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال قيل، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ أنه قال يا رسول الله، وهذا هو الصواب كما ذكر، هذا أصوب كما قال الحافظ ابن حجر أشار إلى ذلك، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني ضبط بالوجهين عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أو قال نفسه. نعم، باب الحرص على الحديث. الحديث في عرف الشرع هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحديث حديثا، حتى حديث الناس، يعني لماذا سمي حديثا؟ لأنه حدث يعني بعد أن لم يكن جدا، وقوله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله هو الأويسي، معروف بالأويسي المدني، وهو من شيوخ البخاري المتكررين. هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن يحيى ابن عمرو ابن أويس ابن سعد ابن أبي سرح الأويس، يعني أن جده أو يعني أن نسبه يرجع إلى أخي عبد الله بن سرح. أويس هذا الذي ينسب إليه هو أخو عبد الله بن سعد بن أبي سرح. والله أعلم، لعله أخوه. وهو ثقة من كبار العاشرة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في غرائب الإمام مالك أو في مسلم وابن ماجه، أما مسلم فلم يروي له، وذلك النسائي لم يروي له في سننه. قال حدثني سليمان، سليمان هو ابن بلال ثقة من التيمي المدني، مر بنا مرارا، ثقة من الثامنة، توفي سنة 79 و100 لعله. عن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو اسمه ميسرة، عمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن حنطب المدني، ثقة ربما وهم، وقال بعضهم بل صدوق حسن الحديث، من الطبقة الخامسة، توفي بعد 150، توفي بعد 50 و100، بعد سنة 50 و100، رواه الجماعة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد المقبري اسمه كيسان، وسعيد هذا ثقة من الطبقة الثالثة، هو وأبوه يرويان عن أبي هريرة، سعيد وأبوه، فأحيانا سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة كما في هذا الحديث، أنه قال قيل يا رسول الله، هكذا في بعض النسخ في بعض روايات البخاري، وفي بعضها سقطت قيل، قال الحافظ وهو الصواب، ولعلها كانت قلت فتصحفت، لأن القائل هو أبو هريرة، لا أن أبا هريرة سمع شخصا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في روايات متعددة في البخاري وخارجه على هذا، أن أبا هريرة هو الذي قال يا رسول الله. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه عن هذا السؤال، الشفاعة قالوا هي التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير، هكذا سجعها بعض مشايخنا، التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير، وسميت شفاعة لأنه يشفع طلب المشفوع له بطلبه، فيصيران شفعا بعد أن كان وترا أي واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة، أبو هريرة لقب بهذا كما جاء في السنن لأنه كان له هر صغير يلعب به أو يعني يدخله في كمه، طبعا الأكمام القديمة كانت كبيرة، ف يعني وهو لعله في أرض قومه يعني كان الله أعلم، فلقب بهذا، فربما قيل له أبو هر كما في بعض الأحاديث يا أبا هر، وفي المعظم يقال له أبو هريرة هكذا بالتصغير. ألا يسألني يسألني، على حسب أن، لأن يعني هذه تحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة وحينئذ لا تعمل في الفعل، فيقال ألا يسألني، معنى أنه لا يسألني، ويحتمل أنها الناصبة للفعل مصدرية فيتكون ناصبة حينئذ، فيقال ألا يسألني عن هذا الحديث، يعني عن هذا الأمر الذي تريدني أن أحدثك عنه، أحد أول منك، أول على الحالية، وقيل أول نعت على لأحد أو بدل منه على ما قال الحافظ، وجاز مجيء الحال من أحد وإن كانت نكرة لأنها في سياق النفي فتعم. ما هو السبب؟ قال لما رأيت، اللام لام التعليل، وما قيل موصول أي للذي رأيته، ثم بين هل هذا الذي رآه من بيانية حرصك على الحديث، وقيل تبعيضية أيضا من حرصك على الحديث، يعني لأنني رأيتك حريصا على الحديث فظننت أن هذا الأمر لا يسألني عنه أحد قبلك، شدة حرصك على الحديث، وهذا فيه فضيلة ظاهرة ومنقبة باهرة لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه فضل الحرص على تحصيل العلم، كون الإنسان حريصا على طلب العلم، وهذا هو الشاهد للباب، الحرص على الحديث والحرص على العلم فيه فضيلة لطالب العلم، والمشايخ يعرفون الطالب الحريص من الطالب غير الحريص، تجد بعض الطلاب حريصا تبارك الله، مهما يعني أتت له من العوائق فإنه يدفعها، وتجده أول شخص يأتي وآخر شخص يخرج، وكل معلومة يكتبها ويحفظ ويراجعها. فهذا في الغالب أنه يعني يرجى له التوفيق، وأيضا المشايخ ينشرحون له لأنهم يشعرون أن هذا أهل أن يوضع عنده العلم، وأنه طالب علم بحق وحقيقة. وأما طلاب العلم الذين يطلبون العلم كأنهم يمارسون هواية من الهوايات في أوقات فراغهم، وإذا لم يجدوا فرصة تعللوا بأي شاغل، ويشغلهم كل شاغل لا قيمة له عن العلم، ويعني يحضرون كأنهم ضيوف شرف لا يكتبون ولا. هؤلاء لا يتحمس المشايخ للاجتهاد في إعطاء المعلومات، لأنهم يحسون بضياع الوقت معهم، وأنه لا فائدة كبيرة ترجم تدريب، ومع ذلك يدرسون لعل وعسى أن ينفعهم الله عز وجل بكلمة أو أن تستقيم أمرهم بعد ذلك. فكم من إنسان بدأ ناقصا ثم اشتد عوده شيئا فشيئا وتحسن أمره، ليس معنى هذا أن يهمل أو أن يبعد أو لا، لكن هو ناقص يعني في نفسه. ينبغي لطالب علم لا يكون كذلك، لكن المشايخ يترفقون به ويوجهونه بالمعروف ويحببونه في العلم، لعل وعسى أن يجد في طلب العلم، وإلا فهذه ليست صفات طلاب العلم بهذه الطريقة. قوله من قال لا إله إلا الله أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، قوله أسعد قيل إنه المقصود به أصل الصفة، يعني سعيد الناس من قال لا إله إلا الله. لماذا قيل هذا؟ لأن هذا يخرج المشرك، والمشرك لا سعادة له أصلا الشفاعة، وعلى هذا فيكون من باب قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما معنى هذا؟ معناه أنها فعل التفضيل في الأصل فيها أنها تأتي لاشتراك الطرفين في صفة وزيادة أحدهما على الآخر. فإذا قلت زيد أكرم من عمرو معناها أن كليهما كريم، لكن زيد يزيد في الكرم على عمرو. أما إذا لم يكن عمرو كريما أصلا بل كان بخيلا فالأصل أن لا يقال هذا، لكن قد يقال نادرا. ومن ذلك أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أي من أهل النار، وأحسن مقيلا، وليس في الجنة ليس في النار خير ولا حسن مقيل، ليس فيها مقام خير ولا يعني مقيل حسن، ولكن من هذا الباب. فعلى هذا أسعد الناس أي سعيد الناس، سعيد الناس. وأما المشرك فلا سعادة له بالشفاعة، هذا قيل. وقيل احتمالا يحتمل أنها على ظاهرها، وأن السعادة متفاوتة ويدخل فيها حتى المشرك، لأنه له نصيب من الشفاعات العامة، وهي الشفاعة في إتيان الله عز وجل للفصل بين العباد. فإنه كما هو معلوم يشتد الكرب بالناس كلهم فيرغبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله عز وجل، فيتأخر عنها الأنبياء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يذهب فيشفع. فإذا هم لهم نصيب من الشفاعة العامة، أما الشفاعات الأخرى التي هي فيها إخراج من النار وكذا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا حظ لهم فيها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هم من خشيتي. فالمشرك لا حظ له من الشفاعة من تلك الشفاعة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلا ليس لهم نصيب من تلك. فالشفاعات متعددة، لكن نصيب المؤمن المخلص الموحد أكثر، وهذه فيه فضيلة عظيمة للتوحيد. وفيه أن الذين يشركون طلبا للشفاعة هم في الحقيقة ساعون في حرمان أنفسهم من الشفاعة. تجد بعضهم مثلا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو الصالحين بزعم أن يشفعوا له، فهو في هكذا في الحقيقة يحرم نفسه من الشفاعة، لا أنه هو يسعى في حصول الشفاعة له، هو يسعى في هذا لكنه في الحقيقة أخطأ الطريق، فهو سبب لحرمانه من الشفاعة. بل الشفاعة سببها التوحيد، التوحيد هو السبب الأعظم للشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين عموما، وهو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة التوحيد. وإذن كل واحد يحصل له شيء من السعادة، فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق يقول الحافظ لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار كأبي طالب، ويعني الأصل أنه كما صح في حق أبي طالب، والأصل أنه لا هذا خاص بأبي طالب أصلا مستثنى لا يعرف غيره، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعض بعدم دخولها كما قيل بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعض بالدخول للجنة بغير حساب، وفي بعض برفع الدرجات في الجنة. فإذا اشتركوا في السعادة بالشفاعة، لكن حظهم فيها متفاوت، وأعظمهم حظا هو المؤمن المخلص، وعلى هذا أسعد تكون على ظاهرها. على تفاوت الناس فيها. أسعد الناس بشفاعتي من قال، هذا احتراز من المشرك، من قال لا إله إلا الله، لأن المشرك لم يقل، المشرك الكافر الأصلي لم يقل لا إله إلا الله أصلا، والمراد مع قوله محمد رسول الله لأنهما متلازمان، لكن صارت كلمة لا إله إلا الله علما على الشهادتين، يكتفى بها عن ذكر محمد أشهد أن محمد رسول الله وإلا فلا بد منها. مخلص وقوله خالصا هذا احتراز من المنافق، فالمنافق قالها لكن لم يخلص فيها، فمن قالها منافقا ورياء أو من لم يقلها أصلا لا يدخل في هذا كما قلنا، وقيل يدخل على حسب حظه ونصيبه كما تقدم. وفي وقوله من قلبه أو قال من نفسه، المحدثون يحذفون إذا كانت أول الشك يحذفون كلمة قال خطا ولا بد من النطق بها، فتقول لا تقل القراءة الصحيحة للحديث لا تقل من قلبه أو نفسه، وإنما تقول من قلبه أو قال من نفسه هكذا، والمحدثون لا يختصرون لا يكتبونها لكنها تقرأ. وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يقول لنا ممازحا أنتم لا تعرفون قراءة الحديث لا تعرفونها، لأن المحدث يقصد رحمه الله والله أعلم أن المحدثين كثيرا ما يحذفون بعض الكلمات فهي تقرأ ولا تكتب، ولهذا الإنسان إذا ما أخذ قراءة الحديث عن المشايخ فإنه يقرأها بطريقة يظن أنها صواب وهي ليست بصواب، فيحذفون قال كثيرا ويحذفون أنه مثلا ويحذفون مثل هذا قال هنا في التردد في الشك أو في ما حدثنا أو، فلهم طرق معينة في الكتابة اختصارا لكثرة كتابتهم للأحاديث رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا خير الجزاء. إذن هذا شك من الراوي من قلبه أو قال من نفسه، ولكن جاء عند البخاري في كتاب الرقاق خالصا من قبل نفسه هكذا تأكيدا، مثل قوله تعالى فإنه آثم قلبه. قد يقول قائل إيش الفائدة من قوله من قلبه أو قال من نفسه، هو إذا قال قالها خالصا أو مخلصا كفى، لكن هذا تأكيد كأنه يقول من سويداء قلبه من داخل نفسه أنه مخلص، هذا تأكيد للإخلاص. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أنه لا بد من اجتماع القول والاعتقاد، يعني قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه كما تقدم. وبه لي رحمه الله قال باب كيف يقبض العلم، قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا ولتفشوا نسختان أو روايتان في البخاري هنا العلم، وليجلسوا ولتجلسوا حتى يعلم أو يعلم، أيضا ضبطت بالوجهين، من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن وفي بعض النسخ ينزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي بعض النسخ حتى إذا لم يبق عالما، في بعض الروايات للبخاري اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي بعض النسخ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس بيليه إلى الفربري رحمه الله قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحوه. هذا باب آخر أيضا من أبواب كتاب العلم ذكر فيه البخاري رحمه الله كيفية قبض العلم، باب كيف يقبض العلم. فقد تقدم أن العلم يقبض، كيف يقبض العلم؟ يقبض بهذه الطريقة وهي قبض العلماء، لأنه قبض العلم يحتمل أن المقصود به أن يذهب من الصدور، ويحتمل أن يذهب بذهاب حملته، فأيهما الذي يحصل؟ الله عز وجل قادر على هذا وعلى هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي يحصل هو قبض العلم بقبض العلماء، وأنه لا ينتزعه، وفي بعض النسخ لا ينزعه انتزاعا من قلوب العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، وهذا فيه الحرص على الأخذ على العلماء عن العلماء قبل ذهابهم، وأن هذا سبب لبقاء العلم في الناس. إلى أبي بكر بن أبي حزم كتب عمر بن عبد العزيز الملك العادل المعروف الخليفة المشهور الأموي، وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مناف، فهو من ذرية مروان بن الحكم حفيده، وعبد العزيز بن مروان هو أخو عبد الملك بن مروان، إلى أبي بكر بن حزم، أبو بكر بن حزم وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، نسب إلى جد أبيه، وعمرو بن حزم له صحبة وراوي حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وأما محمد ابنه فله رؤية فقط، وأما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فهو تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمارة المدينة، ولهذا كتب إليه، ولا يعرف له اسم سوى أبي بكر، يعني اسمه كنيته، لا يعرف له اسم. أبو بكر في الغالب كقديما في عند الصحابة كانت كنية، لكن بعد ذلك في التابعين وغيرهم ربما كان الشخص اسمه أبو بكر، فاسمه أبا بكر، فلا يكون له اسم آخر، فيكون هذه الكنية هي الاسم، كما هو واقع عندنا الآن، يكون شخص اسمه أبو بكر وليس له اسم آخر، هو اسمه أبو بكر هكذا. طيب قوله انظر ما كان، اجمع الذي تجده من العلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في بعض الروايات للبخاري هنا عندك، أي في بلدك، أي في المدينة، لأن الخلفاء الأمويين يكونون في الشام كما هو معروف في دمشق. قوله فاكتبه، يستفاد منه أن هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي، ولهذا قيل إن أول من دون الحديث النبوي هو عمر بن عبد العزيز بأمره، يعني جمع، وهذا من فضائله رحمه الله تعالى. وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهب العلم بموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء، فأمر بذلك. وقد جاء من طريق أخرى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الآفاق، وهذا أعم ليس إلى أهل المدينة فقط، انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، خاف أن يضيع. وهذا ما مناسبته للترجمة؟ طبعا واضح أنه قال إني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، هذا هو، يعني كأنه يرى أن ذهاب دروس العلم، دروس هنا مقصود به انطماس العلم وذهاب العلم، درست الدار معناها ذهبت، ولهذا جاء في القراءات السبعية وليقول درست، هذه قراءة سبعية، ذهبت واضمحلت، فهذا هو المقصود بالدروس هنا، ليس المقصود دروس جمع درس، لا، لأن دروس جمع درس لا يخافها عمر، إنما دروس العلم معناها ذهاب العلم وانطماسه واضمحلاله وذهاب العلماء. طيب قوله ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا، أول تفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم أو يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، هذه الزيادة ما يحتمل أنها من بقية كلام عمر بن عبد العزيز، ويحتمل أنها من كلام البخاري رحمه الله. وقد مال الحافظ ابن حجر وهو من هو في جمع الطرق وما إلى ذلك أنها من كلام البخاري وليست من كلام عمر بن عبد العزيز، مع أن ظاهر رواية ولا تقبل ولتفشوا ولتجلسوا أنها من كلام عمر، لكنه هو شرح على رواية ولا يقبل ولتفشوا العلم وليفشوا العلم وليجلسوا إلى آخره، فقال هذا من كلام البخاري. والدليل على هذا ما بعده وهو قد وقع في بعض النسخ، قوله قال حدثنا العلاء، هذا لم يقع في كثير من نسخ البخاري ووقع في بعضها، قوله حدثنا العلاء بن عبد الجبار، العلاء بن عبد الجبار هو الأنصاري مولاهم العطار البصري نزيل مكة، وهو ثقة من التاسعة، توفي سنة 212، روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الجماعة إلا مسلما وأبا داود. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عبد العزيز بن مسلم هو القسملي المروزي البصري ثم البصري، ثقة عابد ربما وهم من الطبقة السابعة، توفي سنة 67، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار لعله تقدم معناه، هو العدوي مولى عبد الله بن عمر، ثقة من الرابعة، توفي سنة 27، روى له الجماعة، عبد الله بن دينار معروف مولى ابن عمر. هو الذي حدث بذلك، يعني بحديث عمر بن عبد العزيز، قال يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. لاحظ أنه قال إلى قوله ذهاب العلماء، إذا ما بعده لا يدخل في هذا الوصل. طيب، ويقول هو تتبع، قال الحافظ وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم يدخل في هذه الرواية، والأول أظهر يعني أنه ليس من كلام عمر. قال وبه صرح أبو نعيم في المستخرج ولم أجده في مواضع كثيرة إلا كذلك، وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عمر، ثم بين أن ذلك غاية منتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعلى هذا فبقية الكلام ليست من كلام عمر وإنما من كلام البخاري، وهو قوله ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفشل. ويحتمل عندي أيضا أن يكون من كلام عمر وإن لم يعثر عليه الحافظ ابن حجر فينظر، لكن لعله في روايته هو هذه إلى قوله في ذهاب العلماء، وإن كان هذا يؤيد أنه ليس من كلامه لكن يحتاج إلى تحرير على كلها. وهو كان يريد أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأمر أيضا بإفشاء العلم لأن أصل الحجة قائمة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما كلام غيره فأخذ منه ويرد، فهو أراد جمع الحديث النبوي خاصة فقط لأنه حديث معصوم. ولتفشوا العلم انشروه يعني، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني ينبغي العلم أن يعلن وأن يظهر حتى يتمكن منه كل من يريده ولا يكون سرا، فإنه يهلك حتى حين يكون سرا، هذا إذا كان متاحا طبعا، وما إذا لم يكن متاحا فالعمل بالمتاح، لكن إذا كان متاحا فنشره وإعلانه حتى على الأقل تكون هناك مجالس عامة يعلم فيها عامة الناس وخاصتهم، الجميع يعلمون وينشر العلم. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. وقوله حدثنا إسماعيل ابن ويس هو ابن أخت الإمام مالك، إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ويس ابن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، ابن أخت الإمام مالك، وهو أيضا يلتقي به في نسبه. قال وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة، تقدم معنا مرارا، روى له الجماعة إلا النسائي. قال حدثنا مالك، مالك بن أنس خال إسماعيل، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، رؤوس الطبقة السابعة في سنة 79 و100، روى له الجماعة. عن هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس، توفي سنة 45 أو 46 و100، روى له الجماعة. عن أبيه، أبوه هو عروة بن الزبير بن عوام أحد الفقهاء المدينة السبعة الثقة الفقيه أيضا، وتوفي في سنة الفقهاء سنة 94. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي صحابي الجليل العابد المعروف، وقد توفي ليالي الحرة بالطائف سنة 63 على الأصح. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الحديث اشتهر من رواية هشام بن عروة، فوقع للحافظ ابن حجر من رواية أكثر من 70 نفسا عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيره، وقد تابعه غيره أيضا لم ينفرد به، تابعه غيره عن عروة وتابعه غير عروة عن عبد الله بن عمرو أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي لا يمحو العلم محوا من الصدور، ولعل هذا كان في تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كان في حجة الوداع، كما في حديث رواه أحمد من حديث أبي أمامة أنه كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال خذوا العلم قبل أن يقبض أو قال يرفع، فقال عربي كيف يرفع، فقال ألا إن ذهب العلم ذهاب حملته 3 مرات. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، أي إذا لم يبقي الله عالما وقبض جميع العلماء، أو إذا لم يبقى عالم هكذا فاعل، وفي رواية مسلم حتى إذا لم يترك عالما، وهذه تؤيد رواية لم يبقي عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي بعض النسخ رؤساء جهال، فأفتوا بغير علم. وعند البخاري في الاعتصام في كتاب الاعتصام فيفتون برأيهم، وقد بين هناك بوب عليه ذم الرأي وتكلف القياس، بمعنى أن الإنسان يتبع الحديث والأثر ولا يفتي برأيه فيما يخالف الحديث، فإن هذا لا يجوز. أما الرأي كما ذكر ابن القيم رأيان، رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود هو الرأي المبني على النصوص، فمثلا لا يستغني أحد عن الرأي، حتى البخاري نفسه له رأي وهو يبوب بناء على آرائه، وكذلك جميع العلماء كلهم لهم رأي، لأن النصوص قد تتعارض فتحتاج إلى جمع، تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى استنباط، فهذا كله رأي محمود إذا لم يخالف النص. إنما الرأي المذموم أن يخالف الإنسان النص ويصادمه، فهذا هو الرأي المذموم، مثل ما يفعل بعض من زاد يعني في هذا الباب، يترك الحديث مثلا ويذهب يستدل بقواعد مثلا عامة وكذا، وقد جاء النص الصريح الصحيح الذي لا يحتمل، ولا يصرفه بنص وإنما يقابله بمجرد الأقيسة يعني الكلام العام، فهذا لا يصح، بل يترك الرأي لأجل الحديث. والناس في هذا الباب طرفان وسط، هناك من يعني دائما يعني يبالغ في استعمال الرأي ويترك الأحاديث الواضحة الصريحة في الباب، ومنهم أيضا من يغلو في ذم الرأي وكذا حتى يجمد ولا يتفقه في معاني النصوص والجمع بينها والدلالات الخفية فيها، ولا أيضا ينتبه لكثير من آثار السلف وعمل الأمة جيلا بعد جيل الذي يوضح كثيرا من معاني السنة، فيتركه ويجمد على الظواهر فيبتعد بذلك عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الحقيقة كان حريصا عليه، لكن بسبب جموده يبتعد عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضحه هو في أحاديث أخرى أو وضحه الصحابة والعلماء. وفي نفس الوقت الوسط هو المطلوب، فالحديث هو الأصل الأصيل بعد كتاب الله، القرآن هو الأصل ثم السنة، ثم بعد ذلك أيضا يأخذ من فهم السلف ويستعين به على ذلك، حتى لا يشذ بأقوال شاذة وهو يزعم أنه يتبع الحديث كما وقع فيه بعض العلماء الفضلاء من المتقدمين ومن المتأخرين بسبب هذا قوله. فليس الحديث هو فهمك، لا بد أن تفرق بين الحديث وبين فهمك أنت لظاهر الحديث على ما تفهمه أنت، فهذا يختلف عن هذا. فبعض الناس يقولون أنت تخالف الحديث، وفي الحقيقة أنت تخالف فهمه للحديث، فالجمع بين النصوص يقتضي أحيانا بعض الصرف الظواهر عن بعضها لموافقة بعضها، وهذا من تفسير بعض النصوص ببعض وليس من ترك الأحاديث. فلا يترك الأحاديث لأشياء متوهمة كما يفعل أهل الرأي، ولا يجمد كما يفعل الظاهرية. فأكثر السلف والعلماء والأئمة المتقدمين لا هم ظاهرية ولا هم من أهل الرأي، بل هم في الوسط. طيب، قال هنا قوله رؤساء بغير علم فيفتون برأيهم، والرأي ترك الحديث للرأي مذموم كما ذكرنا. قوله قال الفربري، هذا من زياداته، زاد على البخاري في بعض الأسانيد وهي قليلة، نحوه أي بنحو حديث مالك المتقدم هذا. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن يعني عظم قدر الفتوى وأنها الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. يعني لا يصح الإنسان مثلا يستدل بقواعد عامة وكذا قبل أن يعرف النصوص التي أتت في الباب، فالنصوص هي الأصل. واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، وهذه مسألة خلافية، لكن هذا في آخر الزمان، ولهذا نجمع بين كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الجواب في قوله حتى يأتي أمر الله، أي حتى تأتي الريح التي في آخر الزمان فتقبض أرواحهم، فحينئذ لا يبقى أهل الإسلام فضلا عن العلماء، وبالتالي قد يكون هذا الترئيس إما في هناك في يعني قبيل الساعة ومن أشراط الساعة والله أعلم، أو يكون في بعض الأماكن دون بعض، في بعض الأماكن ليس في جميع الأرض، أما الأرض فإنها الأصل فيها أنها في أزمان وجود أهل الإسلام لا تخلو من قائم لله بالحجة. وبه إليه رحمه الله قال باب، هل يجعل للنساء يوم على حدة؟ في العلم يعني أيضا، هل يجعل للنساء يوم على حدة؟ وبه إليه رحمه الله قال باب، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري أنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فأعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني أنه قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة أنه قال ثلاثة لم يبلغ الحنث. هذا أيضا باب آخر وهو هل يجعل النساء يوم على حدة في العلم؟ لا بأس، هذا مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. هل يجعل أي الإمام؟ وفي بعض النسخ الروايات للبخاري هل يجعل للنساء يوم على حدة، وإذا على النسخة الأخرى هل يجعل للنساء يوما أي الإمام على حدة؟ على حدة أي وحدهن على نفس القاعدة السابقة، وحد وحدة مثل وجه وجهة، وزن وزنة، وعد وعيدة، وهكذا. فتسمع يقال على حدة أي وحده، هذا هو المقصود، يوم خاص بالنساء يعني، هذا مشروع. والجواب يأتي في الحديث. حدثنا آدم بن أبي إياس، هذا ثقة مصنف، هذا له كتب، وهو يعني ثقة عابد وفاضل، ثقة فاضل هذا. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام، شعبة بن حجاج ابن الورد العتكي مولاه، أول من ذب عن السنة وفتش عن الرجال بالعراق كما ذكر الحافظ هذا في التقريب، ولعله يقصد في زمنه، وهو ثقة حافظ متقن عابد. حدثني ابن الأصبهاني، وابن الأصبهاني بين اسمه في الرواية القادمة التي ستأتي إن شاء الله. قال سمعت أبا صالح ذكوان، ثقة ثبت هذا أبو صالح ذكوان السمان، ويقال له الزيات لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة وهو من أهل المدينة المدني، ثقة ثبت من أشهر الرواة عن أبي هريرة هذا، يحدث عن وعن أبي سعيد أيضا يروي، وهنا يحدث عن أبي سعيد، يحدث عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، فهو يشبه اسم سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه مالك أيضا، فهذا اسمه سعد بن مالك، وسعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، هذا أنصاري وذاك مهاجر، لكن ذاك سعد بن مالك ابن أهيب أو وهيب، ووهيب أو وهيب هذا هو أخو وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت النساء النبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، يعني لا نستطيع أن كأنهن يقولن لا نستطيع مزاحمتهم عليك، فصرنا لا نستطيع الوصول إليك، ما هو الحل؟ اقتراح من النساء، فاجعل لنا يوما من نفسك. فاستجاب لهن النبي صلى الله عليه وسلم فوعدهن يوما، وهذا فيه الأخذ باقتراح النساء إذا كان وجيها، ليس مثل ما يقول الناس أنه دائما خالف النساء، لا، السنة تنظر في الأمر إذا كان كلامهن صوابا فتأخذ به. وفيه الشاهد للباب وهو أنه يجوز تخصيص يوم للنساء على حدة، ما يعني لا إشكال في هذا، درس للنساء مثلا يجعل، وهذا داخل في تعليم النساء الذي تقدم، فوعدهن يوما فوعظهن، هذا في اختصار لقيهن فيه فوعظهن، أي فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن. قد جاء في رواية أخرى لهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موعدكن بيت فلانة فأتاهن فحدثهن، هذا فيه تحديد المكان أيضا، وفيه أيضا مشروعية تحديد وقت الدرس أن يكون اليوم الفلاني أو. طيب قال فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، تقدم ثلاثة من ولدها المقصود أن يموت لها من الأولاد ثلاثة، وسيأتي تقييده، إلا كان لها حجابا من النار، أي إلا كان التقديم هذا حجابا، وفي بعض النسخ أو الروايات للبخاري حجاب، وفي بعض الروايات للبخاري هناك في الجنائز إلا كن لها، أي هذه الأنفس التي قدمت من الأولاد، وفي الاعتصام إلا كانوا لها حجابا، معناها هؤلاء الأولاد كانوا لها حجابا من النار، حجابا يعني حاجزا ومانعا لها من النار. فقالت امرأة، قيل هي أم سليم وقيل غيرها، واثنين، وفي بعض الروايات للبخاري واثنتين، وهذا يسمى بالعطف التلقيني، يعني هل واثنين أيضا كذلك تقدم، والتي تقدم اثنين أيضا مثلها، يعني كأن هذه القائلة طمعت في الفضل إذا كان مات لها اثنان فقط، هل يلتحق بمن مات لها ثلاثة أو لا، وأيضا كذلك تكلم في الواحد، فقال واثنين، يعني كذلك مات له ولدان هو يدخل في هذا. ثم ذكر الرواية الأخرى، حدثنا محمد بن بشار هو بندار الثقة، كان هو ومحمد بن مثنى كفر سيرهان، مات سنة من العاشرة، مات سنة 52 و200 كأبي موسى الزمن الذي هو محمد ابن المثنى، الذي كان هو وابن بندار كفرسي رهان، وهما من مشايخ أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. قال حدثنا غندر، غندر تقدم لنا هو محمد بن جعفر الهذلي، وهو ربيب شعبة ابن زوجته، وهو من أثبت الرواة في شعبة لا سيما في كتابه. قال حدثنا وثقة صحيح الكتاب، كان فيه غفلة، من التاسعة توفي سنة 99 و100. قال حدثنا شعبة، شعبة تقدم قريبا، عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، هذه الرواية أفادت اسم عبد الرحمن، هذا هو يقال له ابن أصبهاني واسمه عبد الرحمن، عن ذكوان وهو أبو صالح المتقدم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا السند فيه فائدة، تسمية ابن الأصبهاني وفيه زيادة الطريق الأخرى، قالوا عن عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن هذه معطوفة، معطوفة على قوله عن عبد الرحمن، يعني عن شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد، وعن وحدث به شعبة أيضا عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة، فصار ابن الأصبهاني له إسنادان على هذا في هذا الحديث، إسناد عن ذكوان عن أبي سعيد، وإسناد عن أبي حازم عن أبي هريرة. وهذه الرواية فيها زيادة مهمة وتصلح مثالا للتقييد المطلق في الأصول، قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث، فهذا تقييد، ثلاثة من الولد هذا يصدق حتى لو كان الأولاد كبارا بالغين، لكن هذه الرواية بيّنت أن المراد ثلاثة لم يبلغوا الحنث، يعني قبل البلوغ. ولعل قال العلماء لعل هذا الحكمة في هذا، طبعا لم يبلغ الحنث، الحنث هو الإثم، ولم يبلغ الحنث يعني لم يبلغوا أن يكتب عليهم الإثم، بمعنى أنهم لم يصلوا إلى سن البلوغ، وكأن السر فيه أنهم حينئذ يشتد الحزن عليهم، الطفل يشتد الحزن عليه لأنه لا يكون عاقا في الغالب، وأيضا الشفقة عليه أشد والحزن عليه أشد، فجاء هذا الفضل لمن مات له طفل. وفي الحديث فوائد، منها ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الوعد وفيه الوفاء بالوعد، وفيه أن أطفال المسلمين في الجنة إذا كان من مات له أولاد صاروا له حجابا، فمن باب أولى أن الولد نفسه يدخل الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، لأنه قالوا اثنتين أو اثنين، وهذا ليس خاصا بالنساء، ظاهر هذا الحديث أن هذا الكلام للنساء ما من كنا، لكن جاءت أحاديث أخرى عامة فيدخل في هذا الأب أيضا وليس خاصا بالأم. ثم قال وبي إليه رحمه الله، قال باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. وبي إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت لا تسمع شيئا لا تعرف إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذا أيضا باب مهم، وفيه فضل السؤال، وفيه أن الإنسان إذا ما فهم شيئا، ولهذا في بعض النسخ باب من سمع شيئا فلم يفهمه في بعض الروايات للبخاري فراجع حتى يعرفه، هذا مشروع، وأنه من سبل من أعظم سبل الاستفادة العلمية السؤال، لكن بصيغة المناسبة وفي الوقت المناسب يستفيد. ومن سأل بهذه الطريقة يستفيد علما كثيرا. فالإنسان إذا سمع العلم فأشكل عليه مسألة أشكلت عليه فإنه يسأل حتى يعرف. وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل هذا. فراجعه أي راجع العالم الذي سمع منه الكلام، رجع إليه وسأله. وقول سعيد بن أبي مريم المصري، هذا اسمه سعيد نسب إلى جد أبيه سعيد بن الحكم بن عبد الله بن أبي مريم، قال أخبرنا نافع بن عمر، نعم المكي القرشي، قال حدثني ابن أبي مليكة، تقدم لنا ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير ابن عبد الله بن جدعان التيمي، فهو من رهط عائشة وأبي بكر، هنا يروي عن عائشة. وقول أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا إلا لا قد، هذا ظاهر الإرسال، لكن تبين وصفه من قوله بعد قالت عائشة، لأنه كأنه يقول قال ابن مليكة ابن أبي مليكة قالت عائشة، ويكون فيكون موصولا. وهذا كثير في البخاري، ولعله يتسع الوقت لإيضاحه في موضع آخر. قوله كانت لا تسمع شيئا إلا رجع، يعني هذا كانت من كان من عادتها، لأن كان إذا أتى بعدها المضارع فهو للمداومة إلا لدليل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، وهذا ظاهره أن كل من يحاسب يعذب. فعائشة استشكلت أن الآية ذكرت أن حتى أهل الجنة يحاسبون من جهة قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فكيف؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحساب غير هذا الحساب، فالحساب الذي أراده الذي ذكر في الآية، وهذا من التفسير النبوي للقرآن، هو العرض. العرض قيل قال الشارح هو العرض على الميزان، عرض الناس على الميزان. وقد يكون معناه العرض يعني أنه يعرض عليه مثلا أعماله، ولكن لا يستقصى في الحساب. أما الحساب الأول من حوسب، بين لها أن المقصود مناقشته في الحساب واستقصاء الحساب عليه والمبالغة في ذلك، فتحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب، لأنه لا أحد يستطيع أن لا يعصي الله عز وجل، ولا حسناته مقبولة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يكافئ نعم الله عز وجل، فبالتالي من شدد عليه في الحساب هلك. والذي يريد الله عز وجل رحمته فإنه لا يستقصي في حسابه. وفي الحديث ما كان عند فوائد، منها ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث، هذا فيه استشراح الأحاديث والبحث عن مشكلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم، ما قال لها لا تسأليني ما لا أعيد الكلام، لا. وفيه جواز المناظرة في العلم، وفيه مقابلة السنة بالكتاب وتفسير القرآن بالسنة، وفيه تفاوت الناس في الحساب، وفيه أن السؤال عن مثل هذا ليس مما نهي عنه الصحابة في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقول أنس كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. وأيضا غير عائشة كان يفعل هذا، مثل حفصة لما سمعت لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية أو من بايع تحت الشجرة، قالت أليس الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ثم ننجي الذين اتقوا. وأيضا الصحابة مر معنا أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه، فبين لهم أن الظلم الشرك. وهذه المسائل كلها الجامع بينها أنها أتت على عموم معين عام في الحساب والورود والظلم، فأوضح لهم أن هذا عام مراد به الخصوص. وهذا لم يقع من الصحابة إلا قليلا لكمال علمهم باللسان العربي وبالشرع. وأما ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات فيحمل على من سأل تعنتا، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أما الذي سأل تعلما وحتى يزيل عن نفسه الإشكال مخلصا في هذا ومعروف بالخير فإنه لا يلام. وفي حديث عائشة إذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك، كذا ذكروا هنا اللوض، وفي بعض الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين سمى الله فاحذرهم. ولهذا أنكر عمر على صبيغ وضربه لما أكثر السؤال عن مثل هذا وعاقبه. وبه إلي رحمه الله قال حد باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر وفي بعض وضبط أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض وإلا في الأصل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بعض النسخ أو الضبط فقال: فإن دماءكم وأموالكم قال محمد واحسبوا قال وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين؟ نختم بهذا الباب، وهذا الباب يريد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم ليبلغ الشاهد العلم الشاهد الغائب، والعلم هذه هذا شرح من البخاري وإلا فليست من الحديث، البخاري زاد هذه الكلمة العلم ليبلغ الشاهد الغائب هذا هو الحديث أي ليبلغه العلم، والتبليغ له مفعولان فهو قدم المفعول الأول وأخر الثاني عفوا أخر الثاني وأبقى الأول على مكانه. قال ابن عباس أي في المعنى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه العبارة بهذا اللفظ، كلمة العلم هذه ليست من الحديث وإنما زادها البخاري توضيحا للمبلغ، ما هو المبلغ؟ العلم. والشاهد معناه الحاضر الذي حضر وسمع، يبلغ من غاب عن المجلس ولم يحضره، ففيه الحث على نشر العلم ونقل العلم خاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد الإمام قال حدثني سعيد في بعض النسخ هو ابن أبي سعيد هو المقبري الذي تقدم قريبا عن أبي شريح، أبو شريح هو الخزاعي صحابي المشهور متوفى سنة 68، وعمر بن سعيد هو عمر بن سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص ابن أمية هكذا أبوه اسمه سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص ابن أمية القرشي الأموي، وهذا يعرف بالأشدق، وليس قال الحافظ ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان، وهو يبعث البعوث إلى مكة أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. وحاصل الأمر أن معاوية كان أخذ العهد لابنه يزيد، ولما توفي معاوية كان قد امتنع أصلا من مبايعة يزيد أربعة أبناء صحابة: عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، هؤلاء الأربعة امتنعوا من بيعة يزيد، فلما تولى يزيد واستتب له الأمر بايعه ابن عمر، وأما ابن أبي بكر فمات أصلا قبل معاوية ولم يحضر هذه الأمور، بقي من؟ بقي الحسين وعبد الله بن الزبير. أما عبد الله الحسين فمعروف قصته، استدرجه أهل العراق والكوفة وقالوا له تعال ونبايعك وكذا، فحصلت المآسي التي حصلت وقتل على أيدي من قتله من جيش بني أمية وخذله من دعاه. وأما ابن الزبير فبقي معتصما بالبيت، ولهذا يسمى عائذ البيت، فكان وغلب على مكة، فكان يزيد يأمر أمراءه على المدينة ومنهم هذا عمرو الأشدق هذا بأن يجهزوا إليه الجيوش، إلى أن خلع أهل المدينة يزيد فحصلت مأساة أخرى وهي الحرة، وهذا كله يعني فيه إشكالات من الخروج على الحكام وما إلى ذلك، ولهذا كان ابن عمر رفض هذا وحذر منه، وكذلك الحسين نصحه جماعة من الصحابة مثل يعني جماعة عبد الله بن عباس، حتى قيل إنه بكى لما خرج الحسين طبعا، وله قرابة به خاصة كما هو معروف، وجابر وغيرهما كثير من الصحابة عدد من الصحابة نصحوا الحسين ممن كان موجودا في ذلك الوقت. قولوا إذن لي في حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجو ليكون أدعى لقبولهم، ما قال له أنا سأحدثك رغما عنك، لا قال إذن لي أيها الأمير، أحدثك، هكذا بالجزم لأنه جواب الطلب. قوله سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني أنه متثبت منه وحافظ له، ولهذا ثنى حتى ما قال سمعته أذني، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، كل هذا تأكيد لحفظه لهذا الحديث حتى يعظم مكانه عنده ويستجيب له. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وأما إبراهيم فإنه أظهر تحريمها فقط، فليس تحريمها اصطلاحا من الناس واتفاقا منهم، بل بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلا يحل أن يسفك فيها دم، أي يصب الدم، وهذا كناية عن القتل، وبها أو فيها، ولا يحل لأحد أن يعضد بها، ولا يعضد بها شجرة، أي يقطع بالمعضد وهو آلك الفأس. فإن ترخص أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التفات، ولم يأذن لكم. طيب، أذن لي أي الله سبحانه وتعالى أذن له ساعة من النهار، وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها كانت الساعة، معناها مقدار من الزمن، ليس المقصود نفس الساعة التي عندنا، والمراد بها في يوم الفتح. وفي مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر، والمأذون له فيه والقتال، طبعا لا قطع الشجر، ما يحتاج إلى قطع الشجر. نعم، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، هذا هو الشاهد للباب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو، أي ماذا أجابك بماذا أجابك، قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، وهذا فيه نقص أدب منه، لأنه يقول للصحابي وهو ليس صحابيا، يقول له أنا أعلم بهذا منك. قال له لا يعيذ عاصيا، لا تعيذ، وفي بعض النسخ لا تعيذ عاصيا، لا يعيذ أي الحرم، ولا تعيذ أي مكة، إن مكة لا تعيذ أي لا تحمي ولا تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه، ولا فارا، يعني إذا إنسان مثلا عصى ثم ارتكب حدا فإن هذا لا يمنع من إقامة الحد عليه، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في طريق في بعض التفاصيل، ولا فارا أي هاربا عليه دم يعتصم بمكة كي لا يقتص منه، فهذا لا يسقط عنه. قوله بخربة أي سرقة، وقيل الخربة الفساد والخربة السرقة. وعمر قد حاد عن الجواب وأتى بكلام ظاهره حق، لكن أراد به يعني ما أراد به. وفي هذا الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود كان في الخطب، لأنه قال حمد الله وأثنى عليه، وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أذن له ألم يأذن لكم، واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به، لأن هذا يشعر بأن الأصل هو الائتساء، وقوع النسخ لأنه زمن محدد إشارة يعني للصريح، وفضل أبي شريح لأنه اتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه رغم أنه أمير جائر وكذا. وأما عبد الله بن عبد الوهاب فهو الحجبي، وحماد هو ابن زيد، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين، وتقدم معنا هذا الإسناد من قبل، وابن أبي بكرة أيضا ثقة من الثالثة، وأبو أبو بكرة هو نفيع ابن الحارث بن كلدة، وقيل ابن في نسب غير ذلك، وقد تكلمنا عن هذا الإسناد. فإن دماءكم وأموالكم أحسبوا وقال وأعراضكم، يعني شك في هذه الكلمة الثالثة وهي ثابتة في طرق أخرى، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، لأن العرب كان مستقرا عندهم هذا التحريم، وأما تحريم الدماء والأعراض والأموال فكانوا يتساهلون فيه في الجاهلية، فبين لهم أن هذا كهذا بل أشد. ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا هو الشاهد للباب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر أنه إشارة إلى بقية الحديث، لأن بقيته لكنها مختصرة هنا، فرب مبلغ أوعى له من سامع ونحو ذلك، فيقول كأنه وقع يعني أن بعض المبلغ كان أوعى له من السامعين، هذه جملة اعتراضية. ثم رجع إلى الحديث قال كان ذلك يعني حصل ذلك، ثم رجع إلى الحديث قال ألا هل بلغت مرتين، أي قال ألا هل بلغت، فقط كرر هذه الجملة الأخيرة مبالغة في هذا، والله أعلم. وبه نختم هذا المجلس، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.